صالح المري هو أحد الزهاد والعارفين بالله تعالى. ولد صالح المري في منتصف القرن الأول الهجري، وكان صالح إذا تكلم حرك مكامن النفوس وأبكى القلوب قبل العيون. وقد روى صالح الحديث عن ثابت وقتادة وبكر بن عبد الله المزني ومنصور بن زازان وقيس بن سعد، وقال عنه عفان بن مسلم: كنا نأتي مجلس صالح المري نحضره وهو يقص، فكان إذا أخذ في قصصه كأنه رجل مذعور يذعرك من حزنه وكثرة بكائه، وكان شديد الخوف من الله كثير البكاء. وروى بشر بن ميمون أنه سمع صالحا يقول: كيف تقرب الدنيا عين من عرفها، خلفة الماضين وبقية المتقدمين، رحلوا أنفسهم عنها قبل الرحيل، فكأن الأمر قريب نزل بكم. وكانت وفاته رضي الله عنه في نهاية القرن الأول الهجري.